بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 372 من البداية والنهاية. طريق أخرى عنه. قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا سعيد إملاء عن قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان بالزوراء فأتي بإناء فيه ماء لا يغمر أصابعه، فأمر أصحابه أن يتوضأوا، فوضع كفه في الماء، فجعل الماء ينبع من بين أصابعه وأطراف أصابعه حتى توضأ القوم. قال: فقلت لأناس: كم كنتم؟ قال: كنا 300. وهكذا رواه البخاري عن بندار ابن أبي عدي ومسلم عن أبي موسى عن غندر، كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة، وبعضهم يقول عن شعبة، والصحيح سعيد عن قتادة عن أنس قال: أتي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بإناء وهو في الزوراء، فوضع يده في الإناء فجعل الماء ينبع من بين أصابعه، فتوضأ القوم. قال قتادة: فقلت لأنس: كم كنتم؟ قال: 300 أو زهاء 300. لفظ البخاري. حديث البراء بن عازب في ذلك. قال البخاري: حدثنا مالك بن إسماعيل، حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: كنا يوم الحديبية 1400. والحديبية بئر، فنزحناها حتى لم نترك فيها قطرة، فجلس رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على شفير البئر، فدعا بماء فمضمض ومج في البئر، فمكثنا غير بعيد، ثم استقينا حتى روينا ورويت أو صدرت ركابنا. تفرد به البخاري إسنادا ومتنا. حديث آخر عن البراء بن عازب. قال الإمام أحمد: حدثنا عفان وهاشم، حدثنا سليمان بن المغيرة، حدثنا حميد بن هلال، حدثنا يونس هو ابن عبيدة مولى محمد بن القاسم عن البراء قال: كنا مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في سفر، فأتينا على ركي ذمة، يعني قليلة الماء، قال: فنزل فيها 6، أنا سادسهم، ماحة. قول المتابعة في الحاشية: 1 صحيح البخاري في المناقب، 2 صحيح البخاري في المناقب. والزوراء موضع عن سوق المدينة قرب المسجد، مراصد الإطلاع أو الأطلاع. 3 صحيح البخاري في المناقب، أتابع بعون الله عز وجل. فأدليت إلينا دلو، قال: ورسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على شفة الركي، فجعلنا فيها نصفها أو قرابة ثلثيها، فرفعت إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال البراء: فكدت بإنائي هل أجد شيئا أجعله في حلقي، فما وجدت، فرفعت الدلو إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فغمس يده فيها، فقال: ما شاء الله أن يقول. فقال: ما شاء الله أن يقول. وأعيدت إلينا الدلو بما فيها، قال: فلقد رأيت أحدنا أخرج بثوب خشية الغرق. قال: ثم ساحت، يعني جرت نهرا. تفرد به الإمام أحمد، وإسناده جيد قوي، والظاهر أنها قصة أخرى غير يوم الحديبية، والله سبحانه وتعالى أعلم. حديث آخر عن جابر في ذلك. قال الإمام أحمد: حدثنا سنان بن حاتم، حدثنا جعفر يعني بن سليمان، حدثنا الجعد أبو عثمان، حدثنا أنس بن مالك عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: اشتكى أصحاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إليه العطش، قال: فدعا بعس فصب فيه شيء من الماء، ووضع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فيه يده، وقال: استقوا فاستقى الناس. قال فكنت أرى العيون تنبع من بين أصابع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. تفرد به أحمد من هذا الوجه وفي أفراد مسلم من حديث حاتم ابن إسماعيل عن أبي حرزة يعقوب ابن مجاهد عن عبادة ابن الوليد عن عبادة عن جابر ابن عبد الله في حديث طويل قال فيه سرنا مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حتى نزلنا واديا أفيح، فذهب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقضي حاجته فاتبعته بإداوة من ماء، فنظر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فلم يرى شيئا يستتر به، وإذا بشجرتين بشاطئ الوادي، فانطلق رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى إحداهما فأخذ بغصن من أغصانها فقال انقاضي علي بإذن الله، فانقادت معه كالبعير المخشوش الذي يصانع قائدة حتى أتى الأخرى فأخذ بغصن من أغصانها فقال انقاضي علي بإذن الله، فانقادت معه حتى إذا كان بالمنتصف مما بينهما لأم بينهما يعني جمعهم، فقال التئما علي بإذن الله، فالتأمتا. قال جابر فخرجت أحضر مخافة أن يحس رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بقربي فيبتعد، فجلست أحدث نفسي فحانت مني لفتة فإذا برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مقبلا فإذا برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مقبلا وإذا بالشجرتين قد افترقتا، فقامت كل واحدة منهما على ساقه، فرأيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وقف فقال برأسه هكذا يمينا وشمالا، ثم أقبل فلما انتهى إلي قال يا جابر هل رأيت مقامي؟ قلت نعم يا رسول الله. قال فانطلق إلى الشجرتين فقطع من كل واحدة منهما غصنا فأقبل بهما حتى إذا قمت مقامي فأرسل غصنا عن يمينك وغصنا عن شمالك. قبل المتابعة في الحاشية: واحد حسن أحمد في المسند، اثنان العس الإناء الكبير، ثلاثة الأفيح الواسع، وتابع بعون الله عز وجل. قال جابر فقمت فأخذت حجرا فكسرته وحددته فاندلق لي فأتيت الشجرتين فقطعت من كل واحدة منهما غصنا، ثم أقبلت حتى قمت مقام رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أرسلت غصنا عن يميني وغصما عن يساري، ثم لحقت فقلت قد فعلت يا رسول الله. قال فقلت سلم ذاك. قال إني مررت بقبرين يعذبان فأحببت بشفاعتي أن يرفع ذلك عنهما ما دام الغصنان رطبين. قال فأتينا العسكر فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يا جابر نادي الوضوء. فقلت ألا وضوء ألا وضوء ألا وضوء. قال قلت يا رسول الله ما وجدت في الركب من قطرة، وكان رجل من الأنصار يبرد لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في أشجاب له على حماره أو على جمارة من جريد. فقال لي انطلق إلى فلان الأنصاري فانظر هل ترى في أشجابه من شيء. قال فانطلقت إليه فنظرت فيها فلم أجد فيها إلا قطرة من غر لا شجب منها، لو أني أفرغته لشربه يابسه. فأتيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقلت يا رسول الله لم أجد فيها إلا قطرة من غر لا شجب، لشجب منها لو أني أفرغته لشربه يابسه. قال اذهب فأتني به، فأتيته فأخذه بيده فجعل يتكلم بشيء لا أدري ما هو، وغمزني بيده ثم أعطانيه فقال يا جابر نادي بجفنة، فقلت يا جفنة الركب، فأتيت أو فأتيت أو فأتيت بها تحمل فوضعتها بين يديه، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بيده في الجفنة هكذا، فبسطها وفروق بين أصابعه أو فرق بين أصابعه، ثم وضعها في قعر الجفنة وقال خذ يا جابر فصب علي وقل بسم الله، فصببت عليه وقلت بسم الله، فرأيت الماء يفور من بين أصابع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ثم فارت الجفنة ودارت حتى امتلأت، فقال يا جابر نادي من كانت يا جابر نادي من كانت له حاجة بماء. قال فأتى الناس فاستقوا حتى رووا، فقلت هل بقي أحد له حاجة؟ فرفع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يده من الجفنة وهي ملأة. قال وشك الناس إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الجوع، فقال عسى الله أن يطعمكم، فأتينا سيف البحر فزجر زجرة فألقى دابة فأورينا على شقها النار، فطبخنا واشتوينا وأكلنا وشبعنا. قال جابر فدخلت أنا وفلان وفلان وفلان حتى عدى خمسة في محاجر عينها ما يرانا أحد، حتى خرجنا وأخذنا ضلعا من أضلاعها فقوسناه، ثم دعونا بأعظم رجل وأعظم جمل في الركب وأعظم حمل في الركب وأعظم كفل في الركب، فدخل تحته ما يطأطئ رأسه. وقال البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا حسين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال عطش الناس يوم الحديبية والنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بين يديه ركوة يتوضأ، فجهش الناس نحوه. قال ما لكم؟ قالوا ليس عندنا ماء نتوضأ ولا نشرب إلا ما بين يديك. فوضع يده في الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون. أعيد فوضع يده في الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون، فشربنا وتوضأنا. قلت كم كنتم؟ قال لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15 في الحاشية. واحد الغر الشق في الأرض والنهر الدقيق والشجب الخشبات الثلاث التي يعلق دلوه وسقاه فيها سيف البحر، سمكة بحرية ذات منقار طويل. اثنان صحيح مسلم في الفضائل، ثلاثة صحيح البخاري في المناقب، مسلم في الإمارة. أتابع بعون الله عز وجل. وهكذا رواه مسلم من حديث حسين وأخرجاه من حديث الأعمش، زاد مسلم وشعبة ثلاثتهم عن جابر بن سالم بن جابر، وفي رواية الأعمش كنا 14. وقال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن حماد حدثنا أبو عوانة عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي أن جابر بن عبد الله قال غزونا أو سافرنا مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ونحن يومئذ. أعيد أن جابر بن عبد الله قال غزونا أو سافرنا مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ونحن يومئذ 14 و200، فحضرت الصلاة، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم هل في القوم من ماء؟ فجاءه رجل يسعى بأداوة فيها شيء من ماء، قال فصبه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال فتوضأ رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأحسن الوضوء ثم انصرف وترك القدح فركب الناس القدح تمسحوا فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على رسلكم حين سمعهم يقولون ذلك قال فوضع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كفه في الماء ثم قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بسم الله ثم قال أصبغ الوضوء قال جابر فوالذي هو ابتلاني ببصري لقد رأيت العيون عيون الماء يومئذ تخرج من بين أصابع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فما رفعها حتى توضأوا أجمعون. وهذا إسناد جيد تفرد به أحمد وظاهره كأنه قصة أخرى غير ما تقدم. وفي صحيح مسلم عن سلمة بن الأكوع قال قدمنا الحديبية مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ونحن 1400 أو أكثر من ذلك وعليها 50 رأسا لا يرويها فقعد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على شفر ركية فإما دعا وإما بصق فيها قال فجاشت فسقينا واستقينا. وفي صحيح البخاري من حديث الزهري عن عروة عن المسور ومروان بن الحكم في حديث صلح الحديبية الطويل فعدل عنهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء يتربضه تربضا فلم يلبثه الناس حتى نزحوه وشكي إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم العطش فانتزع سهما من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه. وقد تقدم الحديث بتمامه في صلح الحديبية بما أغنى عن إعادته. وروى ابن إسحاق عن بعضهم أن الذي نزل بالسهم ناجية وعيد أن الذي نزل بالسهم ناجية بن جندب سائق البدن قال وقيل البراء بن عازب ثم رجح ابن إسحاق الأول. حديث آخر عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما في ذلك قال الإمام أحمد حدثنا حسين الأشقر حدثنا أبو كدينة عن عطاء عن أبي الضحى عن ابن عباس أصبح رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ذات يوم وليس في العسكر ماء فأتاه رجل فقال يا رسول الله ليس في العسكر ماء قال هل عندك شيء قال نعم قال فأتني به قال فأتاه بإناء فيه شيء من ماء قليل قال فجعل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أصابعه في فم الإناء وفتح أصابعه قال فانفجرت من بين أصابعه عيون. وأمر بلالا فقال قبل المتابعة في الحاشية 1 صحيح رواه أحمد في المسند 2 جاشت أي فار منها الماء 3 يتربض عيد 3 يتربض الماء يغترفه كلما اجتمع منه شيء لقلته. وتابع بعون الله عز وجل فقال نادي في الناس الوضوء المبارك. تفرد به أحمد ورواه الطبراني من حديث عامر الشعبي عن ابن عباس بنحوه. حديثا عن عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنهما في ذلك قال البخاري حدثنا محمد بن المثنى حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا كنا مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في سفر فقل الماء فقال أطلبوا فضلة من ماء فجاءوا بإناء فيه ماء قليل فأدخل يده في الإناء ثم قال حيا على الطهور المبارك والبركة من الله عز وجل قال فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. ورواه الترمذي عن بندار عن ابن أحمد وقال حسن صحيح. حديث عن عمران بن حسين حديث عن عمران بن حسين في ذلك. قال البخاري حدثنا أبو الوليد حدثنا مسلم بن زيد سمعت أبا رجاء قال حدثنا عمران بن حسين أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في مسير فأدلجوا ليلتهم حتى إذا كان وجه الصبح عرسوا فغلبتهم أعينهم حتى ارتفعت الشمس، فكان أول من استيقظ من منامه أبو بكر، وكان لا يوقظ رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من منامه حتى يستيقظ. فاستيقظ عمر فقعد أبو بكر عند رأسه فجعل يكبر ويرفع صوته حتى استيقظ النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فنزل وصلى بنا الغداء، فاعتزل رجلا من القوم لم يصلي معنا، فلما انصرف قال يا فلان ما يمنعك أن تصلي معنا؟ قال أصابتني جنابة. فأمره أن يتيمم بالصعيد، ثم صلى وجعلني رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في ركوب بين يديه، وقد عطشنا عطشا شديدا، فبينما نحن نسير مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذ نحن بامرأة سادلة رجليها بين مزادتين، فقلنا لها أين الماء؟ قالت إنه لا ماء. فقلنا كم بين أهلك وبين الماء؟ قالت يوم وليلة. فقلنا انطلقي إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قالت وما رسول الله؟ فلم نملكها من أمرنا من أمرها عيد فلم نملكها من أمرها حتى استقبلنا بها النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فحدثته بمثل الذي حدثتنا، غير أنها حدثته أنها مؤتمنة بأمر بمزادتيها، فمسح في العزلاوين، فشربنا عطاشا 40 رجلا حتى روينا وملأنا كل قربة معنا وإداوة، غير أنه لم نسق بعيرا وهي تكاد تنض من الماء عيد وهي تكاد تنض من الملء. قال عيد ثم قال هاتوا ما عندكم، فجمع لها من الكسر والتمر حتى أتت أهلها. قالت قبل المتابعة في الحاشية واحد ضعيف أحمد وفيه حسين الأشقر ضعيف، اثنان صحيح البخاري في المناقب، ثلاثة أدلجوا واصلوا سيرهم، أربعة عرسوا استراحوا وجعلوا رحالهم أو رجالهم، خمسة المزادة وعاء من جلد يوضع فيه ماء، ستة العزلاء مصب الماء من القربة. أتابع بعون الله عز وجل. قالت لقيت أسحر الناس أو هو نبي كما زعموا، فهدى الله ذلك الصرم بتلك المرأة فأسلمته وأسلموا. وكذلك رواه مسلم من حديث سلم بن رزين وأخرجاه من حديث عوف الأعرابي. أعيد، وكذلك رواه مسلم من حديث سلم بن رزين وأخرجاه من حديث عوف الأعرابي كلاهما عن أبي رجاء العطاردي واسمه عمران بن تميم عن عمران بن حسين به، وفي رواية لهما فقال لها اذهبي بهذا معك لعيالك واعلمي أن لم نرزقك من مالك أو لم نرزقك من مالك شيئا غير أن الله سقانا. وفيه أنه لما فتح العزلاوين سمى الله عز وجل. حديث عن أبي قتادة في ذلك. قال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن هارون حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة قال كنا مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في سفر، فقال إنكم بين قوسين إن تدركوا الماء غدا تعطشوا، وانطلق سرعان الناس يريدون الماء، ولزمت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فمالت برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم راحلته فنعس رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فدعمته فالدعم، ثم مال فدعمته فالدعم، ثم مال حتى كاد أن ينجفل عن راحلته، فدعمته فانتبه فقال من الرجل؟ فقلت أبو قتادة. قال منذ كم كان مسيرك؟ قلت منذ الليلة. قال حفظك الله. أعيد، قال حفظك الله، كما هنا أظن هناك تتمة غير مطبوعة، والله تعالى أعلم. حفظت رسوله، يعني كما حفظت رسوله، ويمكن أن تكون كما حفظت رسوله، والله تعالى أعلم. ثم قال لو عرسنا فمال إلى شجرة فنزل فقال انظر هل ترى أحدا؟ قلت هذا راكب. عيد، قلت هذا راكب، هذان راكبان، حتى بلغ سبعة. فقال احفظوا علينا صلاتنا. فنمنا، فما أيقظنا إلا حر الشمس، فانتبهنا. فركب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فسار وسرنا هنيها، ثم نزل فقال أمعكم ماء؟ قال قلت نعم، معي ميضاء فيها شيء من ماء. قال أتي بها. قال فأتيته بها فقال مسوا منها. فتوضأ القوم وبقيت جرعة. فقال ازدهر بها يا أبا قتادة، فإنه سيكون لها نبأ. ثم أذن بلال وصلوا الركعتين قبل الفجر، ثم صلوا الفجر، ثم ركب وركبنا. فقال بعضهم لبعض فراطنا في صلاتنا. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما تقولون؟ إن كان أمر دنياكم فشأنكم، وإن أمر دينكم فإلي. قلنا يا رسول الله فراطنا في صلاتنا. فقال لا تفريط في النوم، إنما التفريط في اليقظة، فإذا كان ذلك فصلوها. ومن الغد وقتها. ثم قال وظنوا بالقوم، قالوا إنك قلت بالأمس إن لا تدرك الماء غدا تعطشوا. طبعا إن موضوع بين قوسين هنا، وتابع بعون الله عز وجل. فالناس بالماء. قال فلما أصبح الناس وقد فقدوا نبيهم، فقال بعضهم لبعض إن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالماء، وفي القوم أبو بكر وعمر. فقالا أيها الناس إن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لم يكن ليسبقكم إلى الماء ويخلفكم، وإن يطع الناس أبا بكر وعمر يرشد. قالها ثلاثا. فلما اشتدت الظهيرة رفع لهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقالوا يا رسول الله هلكنا عطشا تقطعت الأعناق. فقال لا هلك عليكم. ثم قال يا أبا قتادة إيتي بالميضة. فأتيته بها. قبل المتابعة في الحاشية واحد، الصرم القوم أو الجماعة. اثنان لم نرزأك من مائك، أي لم نصبك شيئا في مائك. ثلاثة ينجفل يقع أو يسقط، أتابع بعون الله عز وجل. فأتيته بها فقال احلل لي غمري، يعني قدحه، فحللته فأتيت به، فجعل يصب فيه ويسقي الناس، فازدحم الناس عليه. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يا أيها الناس احسنوا الملء، فكلكم سيصدر عن ري. فشرب القوم حتى لم يبق غيري وغير رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فصب لي. فقال اشرب يا أبا قتادة. قال قلت اشرب أنت يا رسول الله. قال إن ساقي القوم آخرهم. فشربت وشرب بعدي، وبقي في الميضة نحو مما كان فيها، وهم يومئذ 300. قال عبد الله: فسمعني عمران بن حسين وأنا أحدث هذا الحديث في المسجد الجامع، فقال: من الرجل؟ قلت: أنا عبد الله بن رباح الأنصاري. قال: القوم أعلم بحديثهم، انظر كيف تحدث، فإني أحد السبعة تلك الليلة. فلما فرغت قال: ما كنت أحسب أحدا يحفظ هذا الحديث غيري. قال حماد بن سلمة: وحدثنا حميد الطويل عن بكر بن عبد الله المزني عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة الموصلي عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بمثله، وزاد قال: كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا عرس وعليه ليل توسد يمينه، وإذا عرس الصبح وضع رأسه على كفه اليمنى وأقام ساعده. وقد رواه مسلم عن شيبان بن فروخ عن سليمان ابن المغيرة عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة الحارث ابن ربعي الأنصاري بطوله. وأخرج من حديث حماد بن سلمة بسنده الأخير أيضا. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين.